بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فدرس اليوم بالله تبارك وتعالى هو الدرس 11 من دروس المذاكرة حول العقيدة التدمرية للإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. مضبوط 11؟ كيف؟ أو 12؟ الثاني عشر. صح، الثاني عشر. هذا على أساس يعني نتأكد من تدري حركات المشايخ. طيب، الحديث اليوم بالله تبارك وتعالى سيكون حول القاعدة الثانية من القواعد اللي ختم بها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ما يتعلق بما سماه الأصل الأول، وهو ما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته تبارك وتعالى. والقاعدة الثانية سيدور فيها كلام بالله تبارك وتعالى حول الواجب الشرعي وما هو المنهج الشرعي في التعاون مع الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة مما يتعلق بهذا الباب، وما هو المنهج الشرعي في التعاون مع الألفاظ الخارجة عن الكتاب والسنة مما يتم إضافته أو الحكم على الرب تبارك وتعالى من خلاله. فنقرأ يعني فقرة من كلام ابن تيمية ويعني نحلل ما يحتاج منها إلى تحليل. يقول الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى: القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه، وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عمته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة، وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا، فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. وبعدين يعني استطرد شوي ابن تيمية في مناقشة ما يتعلق بمفهوم الجهة ومفهوم الحيز، يعني كإطار تمثيلي لمنهجية التعامل مع الألفاظ المجملة وهي الألفاظ اللي ما وردت في الكتاب والسنة. فزي ما ذكرنا هذه الفقرة وهذه القاعدة تتعلق في قضية أساسية، واضح من خلال تحليل الكلام أن في منهجية في التعامل مع الألفاظ الشرعية مما ينسب إلى الله تبارك وتعالى، وفي منهجية في التعامل مع الألفاظ المجملة الخارجة عن كلام الله تبارك وتعالى أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. ففيما يتعلق بالمحور الأول أو المنهج المتعلق بالألفاظ الشرعية، من المعاني الجميلة اللي نبلها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن منهجية التعامل مع الألفاظ الشرعية تكون بالإذعان، بالإنقياد، بالخضوع، بالتسليم لمثل هذه الألفاظ الشرعية، ولا ينبغي على المسلم أن يتجرأ على المعارضة أو المقاومة، بل الواجب عليه هو الإيمان بها. واحدة التنبيهات المهمة اللي نبه إليها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في حال المؤمن بالإيمان بمثل هذه الألفاظ الشرعية أنها لا تكون مشروطة عنده، يعني بمعنى لا يرتهن إيمانه بشرط، بل الذي يريد التنبيه إليه ابن تيمية أن يجب على المسلم المؤمن أن يؤمن بما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير شرط، يعني المقدمة الأساسية، لأن كان قاله لقد صدق مثل ما قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. أما تفاصيل ما يتعلق بالمعنى فهذه هي الخطوة الثانية في تكميل المضمون الإيمان المتعلق بمسلم. يعني بمعنى آخر اللي يريد التنبيه إليه ابن تيمية يقول: ليس موقف المسلم في التعاطي مع أخبار الشرعية أن يرتهن الإيمان ويشترط الفهم حتى يؤمن. العلم والمعرفة لا شك أنه هو أحد مكونات الإيمان. ابن تيمية لا يعارض ولا يناقش هذه المنزلة ولا يناقش هذه القضية. يعني مثلا ما يقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ولما يتكلمون العلماء حول قضية الإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو المتفرد بالألوهية وحده، فتجدهم يذكرون شروطا لتحقيق الإيمان الصحيح، فيذكرون من ضمن تلك الاشتراطات قضية العلم. لكن منزع اشتراط العلم هناك مختلف عن منزع الاشتراط العلم هنا. اللي يبي يتحدث وينبه إليه ابن تيمية أن ليس موقف المسلم أنه يقول يا رسول الله، لسان حاله يقول يا رسول الله أنا لن أؤمن بما تقول به حتى أعلم معنى الكلام الذي تقوله، فأتخذ موقفا بناء على ذلك بالتسليم والتصديق لك أو عدم قبولي بناء على قضية المعنى. ماشي، هذا المعنى اللي يريد التنبيه إليه ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الاقتباس وهذه العبارة. المنزع الآخر إن منهج المسلم يقول لأن كان قاله لقد صدق، خلاص أنا القضية الأولى والكبرى والأساسية الموجودة عندي إن إذا خرج هذا الكلام من شفتي النبي صلى الله عليه وسلم فسأسلم، سأصدق، سأذعن له صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى أكمل مقامات الإيمان فسأفتش ما الذي أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الكلام حتى أؤمن به. فالقضية أن إن إن إن شرطية تصحيح الإيمان عبر بوابة العلم هي قضية مفارقة للشرطية اللي تكلم عنها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الاقتباس وهذه العبارة. فالمسألة يعني أرجو أن تكون بينة واضحة، لأن هذا الإطلاق اللي جرى من كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى مع بالنسبة إلي وضوحه، إلا أن بعضهم يعكر صفو الكلام ويقدر تقديرات تعتبر مستهجنة وغريبة، يعني سواء في المنهجية الشرعية أو في فهم كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فهو قصار ما يريد التنبيه إليه ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن عندنا فارق موضوعي بين الألفاظ اللي تخرج من شفة النبي صلى الله عليه وسلم يتناول ذات الرب تبارك وتعالى، وبين الألفاظ التي هي خارج الدائرة الشرعية. فالألفاظ اللي خارج الدائرة الشرعية لا يستطيع المسلم أن يتخذ موقفا منها بالسلبية والإيجاب إلا إذا استكشف معناها، بخلاف الموقف الواجب في التعاطي مع كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون مسلما مؤمنا خاضعا منقادا لها، حتى لو قدر هذا جزء من تميه، حتى لو قدر أنه لم يفهم المعنى، لم يفهم المعنى. وطبعا بنذكر بعض التفصيلات المتعلقة بهذه القضية. وهذا الإشارة اللي أشار لها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في التدمرية ترى موجودة يعني بعبارات مقاربة أو مطابقة أحيانا في عدد من كتبه، يعني مثلا في الدرء من العبارات اللي جرت على لسان ابن تيمية، وبنذكر في سياق استشهاد مطول نسبيا أن سيرة ثناياها نفس المضمون نفس المعنى في سياق آخر. لكن مثلا من المواضع يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى: فإن علينا أن نؤمن بما قاله الله ورسوله، فكل ما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله فعلينا أن نصدق به وإن لم نفهم معناه، لأن قد علمنا أن الصادق المصدوق، لأن قد علمنا أنه الصادق المصدوق الذي لا يقول على الله إلا الحق. هذا النص قريب جدا لم يكن مطابقا لنص التدمرية، وهو في درء تعارض العقل والنقل للإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. طيب ما هو مراد ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى بعدم معرفة معناه؟ يعني تقرر الحين أن مقصد ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى التنبيه والتأكيد على أن إيمان المسلم بما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ليس مشروطا بشرط، ليس مشروطا بشرط، ليس متوقفا على معنى. يعني لا يصح إيمان المسلم بما يقول مثلا: يا رسول الله سأصدق بدعوتك وسأقبلها إن آمنك بك قومي، سأصدق مثلا بنبوتك وصدق رسالتك إذا فعلت القضية الفلانية بالنسبة إلي. هذه الشرطية شرطية باطلة، شرطية لا يصح إعماله، وبالتالي أحد الشرطيات الباطلة اللي هو إيقاف وارتهان الإيمان لتفهم المعنى. طيب هذا الحين أشار له ابن تيمية وصارت المسألة واضحة، أنه يقصد أن أن أن لابد المسلم يسلم لخطاب الشارع من غير اشتراط. طيب هو يتحدث عن صورة قد تصير هذه الصورة واقعية عملية فعلية، أن يقول له يجب عليك أن تؤمن بألفاظ الشريعة حتى لو لم تتعقل معناها. طيب إيش اللي يقصده بعدم تعقل المعنى؟ بعدم تعقل المعنى كيف يستطيع المسلم أن يطبق مثل هذا الواجب الشرعي يتحدث عنه ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى؟ هذه العبارة لها احتمالين، وكلا الاحتمالين يعني واردين يعني قابلين للتطبيق. الاحتمال الأول أن يكون مبعث عدم إدراك المعنى نوع من أنواع الجهل، نوع من أنواع العجمة، نوع من أنواع القصور في الفهم، نوع من أنواع الشبهة والاستشكال. يعني قد يطرأ على المسلم في قراءته لآية قرآنية أو لحديث نبوي ما يستشكله من المعنى، فيقول له ابن تيمية: دام اللفظة هذه ورد في كتاب السنة فيجب عليك أن تفعل إيش؟ أنك تسلم لهذه الألفاظ، وبعد ذلك تقوم بدور آخر وهو تحصيل المعنى المراد. لأن عندنا قداستين للنص الشرعي: قداسة اللفظ وقداسة المعنى. فهو ابن تيمية يقول لا يصح إذا استشكلت معنى انك ايش تسوي؟ تروح ترد دلالة اللفظ، ترد اللفظ. يقول بل يجب عليك في هذه الحالة ان تسلم لقدسية اللفظ وتفتش عن المعنى المقدس، تفتش عن المعنى الذي اراده الله تبارك وتعالى، ولا تجعل جهلك بالمعنى او الشبهة الطارئة عليك موجبة لرد اللفظ، لرد اللفظ. بحيث لما يقول الله سبحانه وتعالى مثلا، لما يقول الله عز وجل مثلا: نسوا الله فنسيهم، جيد، فقد يعرض لجمهور من المسلمين استشكال أن كيف يتأتى في حق الله تبارك وتعالى النسيان، لأن يعني المعنى اللي قد يصير شائع بالذات في ضوء عجمة العربية، يعني نحن لا نتعامل مع العربية كما يتعامل معها أبو بكر وعمر، كما كان يتعامل معها الصحابة الكرام، بل كما كان يتعامل معها أهل الجاهلية. فقد يجهل الإنسان مدلولات كلمة النسيان عند العرب. هذه الآية ما كانت مستشكلة عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى عند كفار قريش. يعني من نزلت هذه الآية ترى ما جاء أحد من الكفار وقال يا رسول الله كيف تزعم أن ربك ينسى، بمعنى أنه يجهل بعد أن كان عالما، كيف يغفر الله؟ يعني لاحظت ما جلسوا يعني يقولون كيف تنسى بالله عز وجل هذا النص، كان المعنى بدهي واضح. طيب إيش بداهة ووضوحها؟ بسبب اللي هو علمهم بسعة مدلولات العربية والمعاني المدرجة تحت لفظة النسيان مثلا. طيب الحين في ظل الواقع الإنسان يقرأ القرآن الكريم صدم بهذه الآية القرآنية نسوا الله فنسيهم، استشكل المعنى أن كيف الله تبارك وتعالى ينسى، فيقول لها ابن تيمية يجب عليك أن تثبت الألفاظ الموجودة، أن تثبت الألفاظ وبعد ذلك تسعى في إزالة وارد الشبهة والإشكال، وأن تدرك أن الله تبارك وتعالى لم يقصد بهذه اللفظة إلا معنى حقا لكنك جهلته ففتش عنه. فإذا فتش عنه سيدرك أن النسيان في مدلول العربية لها إطلاقان، إطلاق بمعنى ممكن نقول الجهل بعد العلم، وإطلاق آخر بمعنى الترك، بمعنى الترك. وإذا عطس مثلا عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلان كمثال يعني على لتقرير هذا المعنى، أن فعطس أحدهم فحمد الله عز وجل فشمته النبي صلى الله عليه وسلم، وعطس الآخر فترك النبي صلى الله عليه وسلم تشميته، فقال الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك ذكر الله فذكرته وأنت نسيت الله فنسيتك. فنسيتك يعني واضح من سياق الحديث، واضح بدلالاته، واضح من التركيب النص المركب أن مقصود نسيتك يعني تركتك، أنت تركت ذكر الله عز وجل فتركت ذكرك، نسوا الله فنسيهم، تركوا الإيمان بالله تبارك وتعالى في الدار الدنيا فتركهم الله تبارك وتعالى صرع لذروهم في الدار الآخرة. هذا مثل مدلول الآية. مثلا لو قرأ مثلا قارئ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن، إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن، قد يقرأها الإنسان يقول لك كيف يعني، هل يثبت الله صفة هي صفة النفس تنفس؟ يعني لاحظ قد يرد واردات مشكلة في ذهن مما يتعلق بهذه القضية. فنقول مثل هذه الواردات المشكلة لا يصح أن تكون إذا صح سند الحديث وصح عندك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نطق بهذه الحروف هنا المنزع، فلا يصح لك تقول لن أؤمن بهذا الكلام. يعني إن خلنا نقدر لو كنت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا فلن أؤمن به حتى أفهم ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أراد معنى حقا قبلته وإن أراد معنى باطلا رددته. ولاحظ هذا اللي يفضي بك للنقطة الثانية، لاحظ هذا اللي قاعد يفتح النافذة لقضية التعاطي مع الألفاظ المجملة، لأن لا يصح التعامل مع الألفاظ الشريعة كتعاملك مع ألفاظ البشر في تناولي الأحكام المتعلقة بالله تبارك وتعالى. لما تقرأ طبعا في الحديث شرحه مقصود أن لأجل نفس الرحمن يعني تنفيس الله تبارك وتعالى للكرب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن فضائل أهل اليمن وأن إذا لحقت بالمسلمين جائحة مصيبة فإن الله عز وجل ينفس كرب المؤمنين من قبل اليمن من قبل أهل اليمن. هذا مقصود الحديث وليس مقصود يعني إثبات صفة قائمة لذات الله تبارك وتعالى هي صفة النفس وأن ذلك النفس يقبل على الناس من جهة اليمن. فالشاهد هذا المدلولات، ولذا هذه أحد الشروحات المحتملة للنص المشهور في كتاب لمعة الاعتقاد للحافظ الإمام الفقيه بن قدامة الموفق بن قدامة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لما قال في اللمعة وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. فهذه العبارة فهمت يعني في ضوء اتجاهات، يعني في اتجاه يرى أن بن قدامة عليه رحمة الله تبارك وتعالى ملابس للتفويض، وبالتالي إيش اللي حصل منه في هذه العبارة أن جرى على قاعدتي في التفويض هذا منزع، ويجعلون وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا إن ثمة جنس من أسماء الله أو من صفات الله تبارك وتعالى هي من حيث هي مشكلة. فيقول لك ابن قدامة هذا الجنس من الألفاظ المشكلة الموجودة في القرآن والسنة يجب الإيمان بالمعنى، يجب الإيمان باللفظ وترك التعرض للمعنى ماشي. وفي اتجاه آخر يعني مثلا هذا يعني بغض النظر عن تحقيق، بس هذا استطراد، بس بغض النظر عن تحقيق موقف ابن قدامة في نفس الأمر، لكن مثلا ممن نسب القول بتفويض من يعني خلينا نقول الحالة السلفية الشيخ عبد الرزاق عفيفي على سبيل المثال. في اتجاه آخر يرى أن العبارة من حيث هي مهمة للتفويض وإن لم يكن ابن قدامة عليه رحمة الله تبارك وتعالى مفوضا، وهذا اتجاه الشيخ محمد إبراهيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وفي اتجاه آخر اتجاه اعتذاري يرى أن الشيخ الإمام ابن قدامة مفوض، ويرى أن العبارة لا ينبغي أن توهم ويفهم منها التفويض أصلا، وأنها جارية كمجرى كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن نؤمن بما قاله الله ورسوله وإن لم نفهم معناه. إنه وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا، يعني في حال طروء الإشكال، إنه من قبيل الإشكال النسبي ليس من قبيل الإشكال المطلق. يعني القول بالتفويض يجعلون الألفاظ الدالة على إثبات اليد والعين والإصبع مثلا لله تبارك وتعالى من حيث هي مشكلة استشكالا مطلقا، وهذه مسألة بنناقشها بإذن الله في مبحث التفويض. يعني لما يتم إدخال مثل هذه النصوص في مجرور قول الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، ويجعلون التشابه الموجود في الآية من قبيل التشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله ولا يعلم تأويله إلا الله ويقفون عنده، فيجعلون المتشابه من قبيل المتشابه المطلق الذي لا يدرك معناه. فيصير هذا هو ما أشكل من ذلك، يعني وما كان مشكلا من أجناس صفات الله عز وجل فيجب الإيمان باللفظ وترك التعرض للمعنى، أو لا وما أشكل من ذلك يعني من قبيل الإشكال النسبي، الإشكال الإضافي، التشابه النسبي، التشابه الإضافي، إن إذا أشكل عليك شيء من مما يضاف إلى الله تبارك وتعالى فأثبت اللفظ واترك التعرض للمعنى، واترك التعرض للمعنى، ويصير بعدين في دور شرعي آخر اللي هو محاولة التفتيش عن ذلك المعنى. أما تحرير موقف من قدامه فليس طبعا هذا موضع، ليس هذا موضع، ويحتاج إلى يعني إحاطة يعني بنصوص ابن قدامة عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مختلف كتبه ورسائله والمقطوع المجزوم به. على الأقل أن ابن قدامة لم يكن بطبيعة الحال مفوضا تفويضا مطلقا، ففي جملة من المعاني والأسماء والصفات المضافة لله عز وجل مما يثبتها قطعا ويقين مثل الصفات العقلية، بل ما هو أوسع دائرة من ذلك مثل قضية مثلا قضية العلو على سبيل المثال لله تبارك وتعالى، لأن مثلا من الإثباتات التي يثبت من خلال العلو إثبات الاستواء، فيؤكد كذلك أنه ما عنده مشكلة مع مفهوم الاستواء مثلا، والكلام بطبيعة الحال ليس مفوضا، لكن محل الجدل اللي يظهر لي والله أعلم اللي هو في حيز ما كان مسماها بعض وأجزاء بالنسبة إلينا، صفات الخبرية اللي مسماها بعض وأجزاء بالنسبة إلينا هي منطقة الإشكال فيما يتعلق بمسألة التفويض، وهي المنطقة اللي احتاج اللوم من أنواع التحريف في موقف ابن قدامة عليه رحمة الله تبارك وتعالى منها. وفي يعني في لوم من أنواع التزكية للابن ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما خانت الذاكرة لما حكى الاتجاهات العقدية في بحث الأسماء والصفات داخل المدرسة الحنبلية، فقال لك أن في اتجاه عنده نزعة من الغلو في الإثبات، وذكر يعني كتطبيقات يعني تمثيلية عليها اللي هو مثلا ابن حامد ابن الزاغوني، ذكر عن بعض الأسماء. وفي نزعة مقابلة لها عندهم تأثر بمثل الكلامية والتأويل وغيرها مثل التميميين وغيرهم، وفي من يعني سلك جادة أهل السنة وسلك الجادة وكذا، ذكر منهم ابن بطة وحسب ذاكرتي قال الموفق، الموفق المقصود به ابن قدامة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. أذكر قديما حرصت على تتبع ما يتعلق بهذه المسألة حتى قمت جدول، يعني جدول العبارات المفهمة للإثبات، العبارات المفهمة للتفويض بمطالعة كل الرسائل، ويعني يعني المسألة عندي يعني محل تردد يعني بادي الرأي، وإن كنت ميالا إلى أن ثمة نزعة عند ابن قدامة عليه رحمة الله تبارك وتعالى من نزعات التفويض فيما كان هذا جنسه وهذا يعني قبيله، مع مراعاة يعني أن الإمام ابن قدامة على علمه الجم الوافر إلا أن ليس صنعته الكلام كما يقال، ليس صنعته الكلام، وجزء من شبهة المفوضة دخلت على جملة من أهل العلم لأن لم تكن صنعتهم القضية هذه، وقعت لهم مثلا منقولات عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الطبقات التالية لهم من السلف الصالح فتوهموا منها معنا فجروا على أصل هذا المعنى. والمسألة كما ذكرت يعني في خصوص ابن قدامة تحتاج إلى تحرير وتحقيق أوسع، وما يتعلق بموضوع التفويض بشكل عام بإذن الله عز وجل سنناقشه على نحو مفصل إلى حد ما. فهذا هو القضية الأولى لما يقول ابن تيمية أن نؤمن بها وإن لم نعرف معناها، المقصود أن في حال طروء الإشكال، في حال الشبهة، في حال نقص العلم، في حال الجهل، في حال العجمة وغير ذلك، فيجب حتى على الأعجم الذي لا يفقه يعني مدلولات العربية أن إذا قيل هذا الكلام قال رسول الله، قال رسول الله زين كذا، فحتى هو يقول أنا لا أستطيع استبان منك إلا أصوات، فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نطق بهذه الأصوات فأنا مسلم بها وإن لم أعرف معناها. يعني لاحظ هذا هو المقصود ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الاحتمال الثاني يعني ممكن يعني تفهم هذا ولا لما نفهم معنى، يعني لما نفهم معنى على جهة التمام، يعني انه يثار نوع من انواع التوسع في استخدام ابن تيمية في هذه العبارة مدلولة المعنى من جنس توسع اللي جرى على لسان بعض السلف، مثل ما احمد لما كان يتكلم عن مثلا صفات الله عز وجل انه لا كيف ولا معنى على سبيل المثال، فممكن تفهم من المعنى، تفهم من المعنى ما هي الشيء، حقيقة الشيء، تمام المعنى، فنؤمن بها وإن لم نفهم معناه، يعني وإن تقاصر فهمنا عن إدراك تمام المعنى وتمام الحقيقة اللائقة بالله تبارك وتعالى حقيقة أو كيفية الصفة، فإن نؤمن بها ونكتفي بتحصيل مثلا أصل المعنى أو القدر المشترك على سبيل المثال، وليس المقصود مثلا في العبارة اللي هو نفي مطلق المعنى، وإنما المقصود بها أننا لا نرتهن إيمانا بهذه النصوص حتى يتحقق لنا الإيمان أو المعنى المطلق، المعنى المطلق اللي هو تمام المعنى. أنا أقول هذا احتمال، وإن كنتم ميالا إلى الاحتمال الأول أو التفسير الأول مقصودا في كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لكن الثاني يعني ليس مما يستشكل. من التنبيهات طبعا اللي أشار عليها ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى وأثارت يعني ردا عليه وتعقبا واستشكالا، وهو استشكال في قدر من الغرابة، لما قال ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في القاعدة قال وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، يعني أن أجرى الألفاظ الجارية على لسان سلف الأمة مما انعقد فيه الإجماع والاتفاق ذات المساق، أن يجب علينا أن نسلم لها ولا نتعامل معها تعامل الألفاظ الخارجة عن الكتاب والسنة، بل هي في الحكم ملتحقة بألفاظ الكتاب والسنة. فقال لك لما ذكر الأول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه سواء كان وحيا منزلا للقرآن الكريم أو وحيا يعني من قبيل تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، قال بعدها وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، فأجرى يعني مواضع الإجماع من هذه الأمة مجرى الحكم المتعلق بالقضية الأولى. فالاستشكال اللي طرأ بعضهم إن أورد إن يعني نوع من أنواع الاستشكال بهذه القضية، إن كيف يعني يصحح التعامل مع كلام البشر فيما يتعلق بهذه المسألة، يعني اعتراض غريب. وجزء من هذا الاعتراض الغريب من شأه هو توهم الانفكاك التام أصلا بين الكتاب والسنة وبين ما أجمعت عليه سلف الأمة، لأن الذي نقطع به ونجزم أنه يستحيل أن ينعقد الإجماع على أمر مخالف للكتاب والسنة، بل حقيقة الأمر أنه قد انعقد على معان أصل موجودة في الكتاب والسنة. ولذا ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الجملة التالية له مباشرة يقول مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة، فهو يعني يؤكد ترى يعني هو ملمح يعني تأكيدي أكثر من إن ملمح تركيبي أو إضافة معنى زائد، لأن حقيقة الأمر إن لن يخرج الأمر عن الكتاب والسنة. والموضوع كما هو بديهي عندنا بغض النظر عن هذا المعطى وهذه الجزئية إنه يستحيل أن ينعقد إجماع السلف الصالح على أمر ما ويكون على خلاف الكتاب والسنة ويكون من قبيل الأمر الباطل، بل الأمر كما يعني قال الله تبارك وتعالى في الآية المستدل بها على قضية الإجماع ومن يشاقق رسولا من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصله جهنم الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلال. الاستشكال الثاني الغريب الحقيقة هو الطريف إن قال يعني بعضهم اعترض على ابن تيمية قال إن موجب تجويز الإيمان بأشياء من غير إدراك معنى لها هو أن تنشأ عندنا فرق معينة ويبدون يطالبون المسلمين بالتسليم لمقولاتهم والإيمان بها وإن لم يتعقلوا معناها، ويصير كل إنسان معين يبتكر له ويبتدع العقيدة ثم يطالب الناس بأن يعني يتبعونها الناس ولم يفهموا المعنى المقصود به، ويخلق هذا حالة من حالة التنازع والارتباك والشقاق بين أهل الإسلام، وأن هذه حالة بطبيعة الحال غير مرضية. وأنت لما تقرأ مثل هذا الكلام لا تدري كيف توصل من كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى إلى هذه النقطة، يعني إيش اللي يحل يعني هذا التوهم الفاسد العجيب الذي لا يفهمه أصلا ولا حتى يهمه كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى؟ ما الذي يرفعه؟ ما هي الفكرة المحورية أو يعني المدخل المغالط اللي بنى على كل هالمغالطات هذه كلها؟ ما إيه وبين كلام الله وكلام إحنا الحين بن تيمية هل يتحدث فيما يبتدعه الناس والبشر وكل طائفة تفتكر شيء معين وكذا؟ هل يقصد بن تيمية هذا؟ لا، هو يرتهن هذا المعنى لألفاظ الكتاب والسنة، هو يعلق المسألة هذه بألفاظ الـ الـ الـ الـ الـ الكتاب والسنة، فنتطلب المعاني المقصودة بها، وليس أن يبتكر الإنسان من عندياتي عقائد معينة ثم يقول للناس التحقوا بي وآمنوا بما أقوله وإن لم تعرفوا معناه. لا، ابن تيمية الحين عنده موقف مفصل فيما يتعلق بهذا المعطى، وهو النقطة والمنهجية الثانية في حكم التعامل مع ألفاظ البشر في الحكم على الله تبارك وتعالى، وهل يجوز للمسلم أن يثبت تلك المعاني أو ينفي تلك المعاني، أو يجب عليه ألا يثبت ولا ينفي حتى يستفصل. هذا يجرنا إلى النقطة الثانية في البحث. طيب، الشق الثاني فيما يتعلق بالقاعدة الثانية اللي هو ما يتعلق بمنهج التعامل مع الألفاظ غير المنصوص عليه في كتاب السنة، وحقيقة الفكرة الأساس اللي قاعد يقدمها ابن تيمية في هذه المسألة هي فكرة الألفاظ المجملة، كيفية التعاطي مع الألفاظ المجملة التي يصدر من خلالها بأحكام على الله تبارك وتعالى. فلينبه إليه ابن تيمية في عبارته المنقولة في التدمرية إلى عدة معطيات. القضية الأولى الأساسية أن الواجب الشرعي في التعاطي مع ما تنازع فيه المتأخرون من معاني الإثبات والنفي في حق الله تبارك وتعالى يجب أن يكون على نقيض المنهج الماضي. فإذا كان الواجب هنالك التسليم من غير اشتراط إدراك المعنى، فهنا يصير المسألة مناقضة، لا يصح للإنسان أن يسلم حتى يدرك المعنى، ويحكم يعني على اللفظ في ضوء إدراكه المعنى ومدى مطابقة وموافقة ذلك المعنى للكتاب والسنة. يعني كيف يستطيع الإنسان أن يصوب أو يخطئ عبر بوابة إقامة قراءة معيارية لتلك الألفاظ من خلال معطيات الوحي الكتاب والسنة؟ طبعا المفارقة الطريفة اللي وقع فيها كثير من المخالفين في هذه القضية أن قلبوا المعادلة، يعني تجد أنهم يعني قد جعلوا نصوص الكتاب والسنة وألفاظه من قبيل المتشابه المجمل الذي لا يدرك معناه، وأن مقولاتهم هي من قبيل إيش؟ المعقولات القطعية البينة المحكمة التي يعرف معناها والتي يجب أن تحاكم نصوص الشرعية في ضوئها. فهي مفارقة طريفة أن قلبوا أصلا المعادلة. إحنا المنطلق اللي ينطلق به أن نجعل هذه المعاني الموجودة في كتاب السنة محكمة ونسلط هذا الإحكام على ألفاظ البشر، فما وافقها قبل وما عرضها لم يقبل، بخلاف طريقتهم أن تصير المسألة بالعكس، يجعلون هذه من قبيل الألفاظ المجملة المشتبهة المشكلة التي يجب أن تسلط ألفاظهم عليه حتى يدرك وجه الحق والفساد منها. هذا ارتباك كبير. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وبالمناسبة هذا أشار له إشارة ابن تيمية لهذا المعنى في بيان تلبيس الجهمية في الصفحة الجزء الخامس 401، وقال في نصف الدرء تعارض العقل والنقل، نقرأ إن كان في قدر من الطول، يعني طول نسبي لكنه مفيد، يعني في بعض المنهجيات المتعلقة بالألفاظ المجملة، وتفضي بنا في آخر العبارة إلى موطن الشاهد فيما يتعلق بهذا التأسيس. يقول ابن تيمية: ولهذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة النهي عن إطلاق موارد النزاع بالنفي والإثبات، وليس ذلك لخلو النقيضين عن الحق. لاحظ أنهم يقول لك نهي السلف عن إطلاق موارد النزاع بالنفي والإثبات، أنهم لا يحكمون لا بالنفي ولا بالإثبات في بعض الألفاظ. هل الله جسم؟ تنفي أن الله جسم؟ يسكت. تثبت أن الله جسم؟ يسكت. طيب إيش الاحتمالات الممكنة لمبرر السكوت؟ فيقول ابن تيمية: ترى ليس مبرر السكوت اللي هو إيش، وليس ذلك لخلو النقيضين عن الحق، يعني بحيث أنه يا يكون جسم أو لا يكون جسما. فيقول لك ليس المبرر اللي هو عنده أنه لخلو النقيضين عن الحق، أنه بمعنى أن الحق هنا أو الحق هنا، ليس هذا هو الاعتبار اللقاء الموجود عنده في هذه القضية، ولا قصور أو تقصير في بيان الحق، ولكن السبب لأن تلك العبارة من الألفاظ المجملة المتشابهة المشتملة على حق وباطل، ففي إثباتها إثبات حق وباطل، وفي نفيها نفي حق وباطل، فيمنع من كلا الإطلاقين. وهذه مثلا من التمثيلات الشائعة اللي ممكن يستخدمها الإنسان هنا، اللي هو القول باللفظ في القرآن الكريم، يعني مثلا من المأثور المنقول عن الإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى، أنه لما سئل عمن يقول زين قولي بالقرآن أو لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، فقال يقول ما أحمد هذا قول مين؟ هذا قول الجهمية. طيب لفظي بالقرآن غير مخلوق، فيقول إيش؟ يقول هذا قول أهل البدع وهذا قول المبتدع. ماشي؟ يعني حتى من الاعتراضات اللي نقلت عن الكرابيسي ان كان يقول لفظ بالقرآن مخلوق، زين، فبلغت احمد فقال جهمي، فقال طيب لفظ بالقرآن غير مخلوق، فقال ايش هذا من قبيل البدع، فقال الكرابيسي والله ما ندري ما يريد هذا الصبي، ان جبناه كذا ما عجبته وجبناه كذا مو بعجبته، زين. فابن تيمية طبعا يبين عن غور فقه ما أحد في التعامل مع هذه الألفاظ، وأنه جاري على هذا التأسيس وهذا الأصل اللي هو عدم إطلاق الألفاظ المجملة، لأن في الإطلاق يعني إدخال لمعنى باطل مع المعنى الحق، وفي النفي ينفي معنى حقا مع نفيه للباطل. ولذا وجه الإجمال الموجود في لفظي بالقرآن مخلوق إيش؟ أن لفظي لفظ اسم مصدر، واسم المصدر في العربية يحتمل مدلولين ومعنيين، اللي هو بمعنى المفعول وبمعنى الفعل. بمعنى الفعل يقول لك يعني ملفوظي بالقرآن أو تلفظي بالقرآن، يعني مثلا ما يقول الله عز وجل هذا خلق الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا خلق الله إيش مقصود؟ هذا مخلوق الله عز وجل. زين. وتجد مثلا من صفات الله تبارك وتعالى الخلق، زين، ان لا ان هو الصفه القائمه به اللي تاتى به فعل الخلق او خلق، ماشي، يعني يعني هو مجرد تقريب المدلول، ان تقدر تقول مثلا يعني وقع هذا المخلوق بخلق الله، زين، يعني بمعنى بتخليق الله له، بتخليق الله. ها كيف فتنه يعني يتاتى، فهو يصير بمعنى ايش؟ المفعول أو بمعنى الفعل. فبالتالي لما تقول ملفوظي، فالملفوظ ما هو؟ مع التجوز طبعا في العبارة، الملفوظ يعني ليس تكلم مستحسن سياقة في هذا الكلام، لكن هو المقصود به القرآن الكريم. لما تقول لفظي بالقرآن مخلوق، يعني ملفوظ بالقرآن مخلوق، فأنت تقول أن القرآن الكريم مخلوق، تسرب الحين المخلوقية للقرآن الكريم. وإذا قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق، فاحتمال إيش؟ أن تلفظي اللي هو الفعل المخلوق، فعل العبد، حركة لسانه، أصواته هو الذاتية، فهي من قبيل الألفاظ المجملة. فهذا هو المنزع اللي ينبه إليه الإمام تيمية في هذه العبارة. قال: فيمنع من كلا الإطلاقين، بخلاف النصوص الإلهية فإنها فرقان فرق الله بها بين الحق والباطل، ولهذا كان سلف الأمة وأئمة ويجعلون كلام الله ورسوله هو الإمام والفرقان الذي يجب اتباعه. هذا هو الحين بذين في موطن الشاهد، لاحظ، يقول لك ولهذا كان سلف الأمة وأئمة ويجعلون كلام الله ورسوله هو الإمام والفرقان الذي يجب اتباعه، هو الفرقان الذي يبين عن معاني الحق والباطل الموجودة في كلام البشر واتجاهاته، فيثبتون ما أثبته الله ورسوله وينفون ما نفاه الله ورسوله، ويجعلون العبارات المحدثة المجملة المتشابهة ممنوعا من إطلاقها نفيا وإثباتا، لا يطلقون اللفظ ولا ينفونه إلا بعد الاستفسار والتفصيل، فإذا تبين المعنى أثبت حقه ونفي باطله بخلاف كلام الله ورسوله، فإنه حق يجب قبوله وإن لم يفهم معناه. تحت هذا مثلا أحد الواردات، يعني ليست يعني بعض الشباب متوهم أن هذا الاستشكال لقضية الإيمان بألفاظ الكتاب والسنة ولم يعلم معناه هو من الأمور الواردة في التدمرية فقط، لكن معنى متكرر في كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال: وكلام غير المعصوم لا يجب قبوله حتى يفهم معناه، وأما المختلفون في الكتاب المخالفون له والمتفقون على مفارقته فتجعل كل طائفة ما أصلته من أصول دينه الذي ابتدعته هو الإمام الذي يجب اتباعه. لاحظ هذه المفارقة اللي هو قلب معادلة الإحكام والتشابه، فيجعلون كلامهم هو المحكم والنص القرآني المتشابه. وابن تيمية طبعا يعني يقلب المعادلة، وتجعل ما خالف ذلك من نصوص الكتاب والسنة مجملات المتشابهات التي لا يجوز اتباعها، بل يتعين حمله على موافقة أصلهم التي تدعوها أو الإعراض عنها وترك التدبر لها. من الإلمحات المتعلقة بمنهج التعامل مع ألفاظ البشر في تناول ذات الله تبارك وتعالى أن ما تنازع فيه المتأخرون ينظر فيه في ضوء العبارة الأخيرة التي ذكرناها، ينظر فيه معناه، فيحتمل أن يقصد به مطلق هذه العبارة معنى حقا فيقبل منه المعنى الحق، ويحتمل أن يقصد منها معنى باطل فيرد المعنى الباطل، ويحتمل أن يقصد حقا وباطلا فيبين له مواطن الحق والباطل في هذا الإطلاق. فمثلا من الألفاظ مثلا قد يطلق الإنسان يقول لك الله عز وجل الجسم، الله عز وجل الجسم، إذا نشأ قدر من الإجمال في هذه اللفظة بذكر بعض المبررات بحكم تداول المتأخرين لها، لكن الكرامية مثلا يطلقون الجسم مريدين بالجسم الذات، يريدون بالجسم ما يقوم بنفسه، الجسم عندنا هو القائم بنفسه، الجسم هو الذات، فتجد مثلا ليس نحن الرازي في المطالب العالية ينص أن خلاف الكرامية مع الأشعرية في إثبات الجسمية لله عز وجل خلاف لفظي، خلاف لفظي، لأن الكل متفق على إثبات الذات، الكل متفق على أن الله عز وجل قائم بنفسه سبحانه وتعالى وتقوم به صفاته. فإذا قال لك الجسم عندي هو الذات التي تقوم بها الصفات، هو القائم بنفسه التي تقوم بها الصفات والأعراض، مثلا الأعراض نفس الشيء. زين، قد يقصد الإنسان بقيام الأعراض قيام الحوادث، قد يقصد بها حقا، يقصد قيام الحوادث يعني إثبات الصفات الفعلية الاختيارية، قد يقصد بالأعراض قيام الصفات بذات الباري تبارك وتعالى، قد يقصد بالأعراض لا طروق النقائص طروق الأعراض. لما تقول الحين في العبارة الدارجة مثلا عندي عارض صحي عارض، إيه فالأعراض حتى في المدن العربية من حيث هو ليس لفظا مستحسن استخدامه أصلا، فيحتمل أن يقصد به معنى الحق، يحتمل يقصد باطل، فيوضح مناطق الاشتباه المتعلقة في هذه العبارات. ولذا اللي ضرب فيه المثال ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى اللي هو ذكر الحيز وذكر الجهة، فهل الله في جهة؟ هل الله عز وجل في حيز؟ فابن تيمية يقول لابد أن تفكك هذه المصطلحات وتفكك هذه المجملات حتى يدرك الإنسان ما هو المعنى الحق، واللي طبعا يدعو له ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى إلى اطراح إيش؟ اطراح اللفظ، هذا اطراح اللفظ الموهم المجمل المشتبه ورد الأمر إلى الألفاظ المحكمة. فلما تسأل مثلا هل الله عز وجل في جهة، فيقول لك ما الذي تقصده بالجهة؟ هل تقصد بالجهة أمرا وجوديا يحيط بالله تبارك وتعالى يكون الله حالا فيه، فالله عز وجل منزه أن تحيط به مخلوقاته سبحانه وتعالى، أم تقصد بالجهة ما كان يعني ما كان خارج العالم، ما تقصد بالجهة معنى عدميا معنى تصورا ذهنيا ما هيته وحقيقته إثبات العلو لله تبارك وتعالى. فإذا قال أنا أقصد مثلا بهذا المعنى بقول خلاص دع لفظة الجهة المشتملة المشكلة واستخدم اللفظة الشرعية المعبرة عن المعنى الحق وهو إثبات العلو لله تبارك وتعالى. ويقال في المكان، يقال في الحيز، يقال في غيرها من الألفاظ ما قيل في الجهة. النقطة الثالثة اللي أشير لها يمكن إشارة عارف كلام تيمية لكنها يعني معبر عنها بشكل أوضح في نصوص أخرى له تبارك وتعالى، اللي هو أن إطلاق القول بالنفي والإثبات في الألفاظ المجملة هو أحد أكبر مسببات الضلال في الأمة، من أكبر أسباب الخطأ والضلال ونشأة الإشكال والاشتباه. وهذا مشكلة طارئة في كثير من الجدليات والمناقشات والمحاورات، أن لا يتوارد الطرفان على محل واحد أصلا في النقاش، فتجد هذا يفهم من المسألة المناقشة المبحوثة معنا والثاني يناقش هذا ويجلسون يتجادلون في حين هم لم يتواردوا أصلا عن موضع واحد. فهذا اللي خلق جزء من الإشكاليات والفتنة فيما يتعلق بهذه المسألة. فتجد مثلا أن الإنسان يقول هل تقول أن الله عز وجل الجسم، فقد يطرأ في نفس الطرف المقابل استبشاع استخدام هذا اللفظ في حق الله تبارك وتعالى، الاعتبارات انقدحت في ذهني لما قيل بالجسم فقال لا ليس بجسم، فيتوهم الطرف الأول أنه هو يوافقه في المذهب في حين هو قصد معنى أنه هذا قصد معنى. قد ما يخطر في بال الطرف الثاني مثلا الطرف اللي يطرح هل الله جسم فيلسوف، فهو لما يقول الله جسم يعني هل هو مركب من الهيولة والصورة، الطرف الثاني ممكن خطر في بالي قل الله تبارك وتعالى وزاده بسطة في العلم والجسم، وأن الجسم في العربية هو مدلول على الجثمان، وبالتالي لا يسمى عنده الجبل ولا الهواء ولا الماء جسما. زين، لكن لما انقدع في نفسه هذا المعنى فقال لا الله عز وجل ليس بجسم، فيقول الفيلسوف فعلا الله عز وجل ليس بجسم، هذا يقول يعني ليس بجسم مركب الهيولة والصورة وهذاك اللي هو الجسم بمعنى جثمان. فهم وإن توهم الطرفان توافقهم في النتيجة لكن ماهية المذهب وحقيقته متباينين في أشد التباين، ما له علاقة. ولو أبان هذا قال هل تجعل الله عز وجل مركب من الهيولة والصورة، فالثاني يقول له إيش، يقول له إيش تقصد بالهيولة والصورة؟ ممكن. فلاحظ الاشتباه والإشكال اللي انقدح وقع لما استخدم مثل هذه الألفاظ المشكلة المجملة. ولهذا الإشكال أصلا اللي طرأ في الكتب العقدية الموجودة في كثير مدونات الكلامية استخدام هذه الألفاظ ونفيها عن الله تبارك وتعالى تنزيها له عن معاني توهموا أنها معاني باطن في حق الله عز وجل، فتذرعوا بألفاظ وأسماء ومدلولات لو تجردت عن اللعبة الاصطلاحية لكان المسلم موقف آخر مختلف عن الإشكاليات اللي طرأت بحكم اللعبة الاصطلاحية التي وقعت بعد ذلك. ولذا يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى وأما الألفاظ المجملة فالكلام فيها بالنفي والإثبات دون الاستفصال يوقع في الجهل والضلال والفتن والخبال والقيل والقال، وقد قيل أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء، هذا منهاج السنة. ويقول ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: أصل بلاء أكثر الناس من جهة الألفاظ المجملة التي تشتمل على حق وباطل، فيطلقها من يريد حقها، فينكره من يريد باطلها، فيرد عليه من يريد حقها. وهذا باب يتأمله الذكي الفطن، رأى منه عجائب وخلصه من ورطات تورط فيها أكثر الطوائف. ولذا أحد أولويات المحاور والمناقشة اللي هو تحرير المدلولات الاصطلاحية حتى نتوارد على معنى واحد، ليس القضية عندنا الاشتراك في الألفاظ فقط، لكن لا بد أن نتوارد على مدلولات تلك الألفاظ ويكون محل البحث مجال واحد. يقول ابن القيم: فأصل ضلال بني آدم من الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة، ولا سيما إذا صادفت أذهالا مخبطة، فكيف إذا انضاف إلى ذلك هوى وتعصب؟ فسل مثبت القلوب أن يثبت قلبك على دينه وأن لا يوقعك في هذه الظلمات. سواق المرسلة. والأبيات المشهورة لابن القيم في النونية لدائما تذكر في مثل هذا السياق: فعليك بالتفصيل والتمييز فالإطلاق والإجمال دون بيان، قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والأراء كل زمان. من الأشياء اللي نبه لها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى على مثلين، اللي هو مثل الجهة ومثل الحيز، ويعني سنجري في الكلام كما جراها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى على سبيل التمثيل من غير، يعني كانت ناقل بعض المنقولات المتعلقة بوجه الإجمال الموجود في الجهة وجه الإجمال في الحيز، لكن نعرض عنها لأن يعني التمثيلات كما يقال لا تنقطع مما يتعلق بهذا الباب. وذكرنا يمكن في خضم أصل الحوار يعني بعض المدلولات المتعلقة بها من غير ما نتوقف، يعني كمثال بس، وهذا لأن عرضنا عنه لما ذكرنا قضية المثل الثاني مثل الروح، لأن ابن تيمية يناقش قضية أن هل الروح جسم هو بجسم، ففصل بعض المعاني التي تندرج تحت مدلول كلمة الجسم، فقال لك الجسم قد يصير بمعنى الجثمان، الجسم قد يصير الأمر القائم بنفسه والذي يقبل إشارة إليه بالإشارة الحسية أو الذات، ويحتمل بالجسمية مكان مركب من الجواهر الفردية، احتمال الجسم هو مكان مركب من الهيولة الصورة، فشاهد. وبالتالي لا يصح إطلاق القول بإثبات هذا المعنى أو نفيه حتى يتحرر مدلول الكلام. من التنبيهات المهمة الحقيقة واللي قد يغفل عنها بعض طلبة العلم ويرتب أحكاما أحيانا تكون قاسية على بعض أئمة الإسلام لعدم إدراك هذا الملحظ فيما يتعلق في التعامل والتعاطي مع الألفاظ المجملة. هنالك يعني الألفاظ المجملة قد يكون لها أصل من جهة اللغة، يعني الاشتباه والإجمال إنما طرأ على اللفظة بسبب الاشتباه الاصطلاحي تاليا، ولا اللفظة في مدلول العربية لها كان معنى واضح، وهذا المعنى اللي كان موجود في العربية قد يكون حقا وقد يكون باطلا في إضافته في حق الله تبارك وتعالى، لكن دخلت في دائرة الألفاظ المجملة بسبب إيش؟ بسبب طروء المصطلح الفاسد. وإلا لو بقي الأمر على مدلولها في العربية لما طرأ الإشكال بإرادة هذه اللفظة. طيب وين وجه الإشكال اللي يقع من بعض طلبة العلم؟ إن يجري على لسان عالم من العلماء لفظة من هذه الألفاظ إما مثبتة أو نافية في حق الله تبارك وتعالى، فيقول لك إيش؟ إن ليس من صحيح إطلاق هذا اللفظ في حق الله تبارك وتعالى أو نفيه، لأن من قبيل الألفاظ المجملة، وقد يرتب حكم على ذلك. يعني مثلا لو قدر يعني بنذكر تقدير وبعد بنذكر يعني مثال عملي لحد ما، لو قدر مثلا أن جرى على لسان عالم من العلماء مثلا إثبات ونفي الجسمية عن الله تبارك وتعالى، نفي الجسمية خلنا نأخذها كذا، نفي الجسمية عن الله تبارك وتعالى أو نفي الأعراض عن الله تبارك وتعالى أو الحوادث يعني على سبيل المثال أو الجوارح، ماشي ها كيف الحد يعني ما أدري شو يعني أنا أتكلم الحين في ألفاظ في أصل مدلولها العربي في يعني إثبات هذا المعنى بمدلوله العربي مشكل في حق الله تبارك وتعالى، يعني إثبات العرض أمر عرض لله عز وجل وأعراض لله عز وجل في جهة العربية إن موهمة الحق ومعنى معاني النقص. الجسم لما يقول الله عز وجل وزاده بصة في العلم والجسم، ف واضح الجسم متعلق بقضية الجثمان، وتجد حتى في الأبيات وكذا يتحدث إنه فأنت بالروح لا بالجسم إنسان، وفقضية التفريق بين ثنائية الروح وثنائية الجسم، وأن الروح بهذا الاعتبار ليست جسما. فلو فرضنا أن جرى على اللسان عالم قبل نشوء الإشكال الاصطلاحي، قبل ما تعرف الأمة أصلا الجوهر الفرد، فرضا قبل ما تعرف الأمة الجوهر الفرد أو يدخل عليها وارد الفلسفة في الهيولة الصورة أو حتى جعل الجسم يعني مما يقبل إشارة إليه حسا أو قائم بذاته أو الذات، لأن العرب لا تعرف أن الهواء يسمى جسم، وهو عند المتكلمين جسم. الماء لا يسمى جسما في العربية، لكن عند المتكلمين يسمى جسما، يسمى جسما. فقصدي إذا طرأ الإشكال تاليا فلا يصح أن يحاكم من أطلق اللفظ قبل طروء الإشكال، قبل طروء الإشكال في ضوء المشكلات ما وقع أصلا في لفظ مجمل. خلنا نضرب يعني مثال يعني يمكن يعني يقرب المدلول وإن لم يكن تاما بس على الأقل يعني ندرك منه. يقول مثلا الإمام أبو جعفر الطحاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول مثلا في العقيدة الطحاوية: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. ماشي؟ إيه، فالحين تحتاج أن تدقق النظر في مقاصد الإمام أبو جعفر الطحاوي لما أطلق هذه العبارة، لأن مما يتعلق به من عبارة رحم الله تبارك وتعالى ممن ينازعنا في كون الإمام أبو جعفر الطحاوي في هذه العبارة لا ينفي علو الله تبارك وتعالى مثلا على الخلق. يعني قد يتوهم متوهم من هذه العبارة أن أبو جعفر الطحاوي ينفي عن الله تبارك وتعالى إيش العلو لنفيه أو تنزيه الله تبارك وتعالى أن يكون محصورا في الجهات الست المذكورة مثلا في العبارة، أو يعني بعض الأركان الأعضاء الأدوات في قضية إثبات ما هو مسماها بعض أجزاء عندنا. طيب في ذات العقيدة الطحاوية يقول أبو جعفر الطحاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: محيط بكل شيء وفوقه، فهو لا يتنكر لفوقية الله تبارك وتعالى. تصير هذه العبارة مفسرة عنده بالمعنى قبل يعني خلنا نقول استثبات الإشكال واستقرار يعني النفي المقصود بالطريقة الكلامية. ومثل ما ذكر مثلا الشيخ عبد الله متكلم مثلا عبارة عبد الله مبارك عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما قال إن الله عز وجل يعني مستوى، كيف عرفت ربه؟ قال: عرفته مستوى عرشه بائن من خلقه، قال: بحد، قال: بحد. زين، ونقل عن أحمد نفي الحد. فتحتاج أنك تدرك ما هي المدلولات المقصودة لي لأمة لما أطلق مثل هذه الألفاظ. طبعا زي ما ذكرت هذا ليس معنى مطابقا، بس أنا أريد التنبيه والإشارة أن لا تتحسس كثيرا من ولود الألفاظ الجارية على ألسان المتكلمين، وأن تحقق نسبة تلك المعاني الكلامية للأنبة. تحتاج أن شوية تتوقف تدرس تاريخ المصطلح هذا ومتى نشأ الإشكال، بحيث تدرك يعني أنا لا أنفي الحين بالضرورة أن أبو جعفر الطحاوي وقع فيه قدر من المادة الكلامية، بس تحتاج أن تدقق في المسألة وتبحثها. وطبعا احد الوظائف البحثيه الجمع مثلا من العبارات اللي تجي على لسان بعض الائمه، على سبيل المثال يقول لك مثلا: وافعال العباد كسب لهم، وافعال العباد كسب لهم. فهذه العباره ايوه من جهه، هذا يمكن مثال يمكن اكثر موافقه وزين خطر يعني في البال. تجد مثلا مدلول العربيه دال على ثبوت هذا المعنى، ان هذا بما كسبت ايديكم، زين، فدال عليه. فلا يجي واحد يتوهم أن هذا الإمام هو ممن يقول بنظرية الكسب الأشعري على سبيل المثال، ممن يقول بنظرية الكسب الأشعري. لا، اللي صار مدلول الكسب في الآية القرآنية ليس لها صلة وعلاقة حقيقية بتلك النظرية الكلامية الخاصة في بحث القضاء والقدر اللي ولدها أبو الحسن الأشعري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فهذا يعني تنبيه ينبغي ملاحظته وإدراكه. طبعا أحد الـ يعني يعني أو أحد التنبيهات أن بعض الألفاظ الخارجة عن الكتاب والسنة مما يجري نفيه في حق الله تبارك وتعالى أو إثباته، يحتاج الإنسان أن يراعي في كلام السلف وكلام المتقدمين، يعني أن يراعي بواعث إطلاق هذا المعنى. يعني لماذا جرت مثل هذه الألفاظ على ألسنتهم؟ فيكون أحد الاحتمالات أن جرت على ألسنتهم بمقتضى أصل وضعها العربي أو أصل مدلولها العربي. زي ما ذكرنا يمكن أكثر مثال موافق لهذه القضية قضية الكسب على سبيل المثال، أن قد يجرت على لسانه باعتبار العربية من غير أن يخرجها عن إطار العربية إلى إطار الاصطلاحي الخاص. احتمال من الاحتمالات أن صارت هذه اللفظة، يعني أن تحتاج أن تحقق أن احتمال لما ذكرت هذه اللفظة انقدح في نفس العالم ونفس الإمام لاعتبارات عرفية لشبهة لطروق إشكالية معينة معنا من من من المعاني اللائقة بالمخلوقات ما يصح أن ينسب إلى الله تبارك وتعالى، فتحقق أن ترى الإمام قصد هذا المعنى. يعني مثلا لو جرى أن قال لك الله عز وجل ليس بجسم، فلا تصحح تعجل المتكلم لتوظيف تلك العبارة جدلا لصالحه، فتقول لا، ترى هو إنما أطلق نفي الجسمية مريدا بها إما مثلا مدلول اللغة العربية أو انقدع في نفسه معنى مثلا لائق بحق المخلوق لا يليق بحق الله عز وجل، يعني أن تصور الجسم هو ما كان مؤلفا من لحم ودم وعظام، وهذا معنى المتنزه، فنزه الله عز وجل مثلا عن هذا المعنى. هذا مثلا احتمال. أو لما يأتي مثلا ذكر الجوارح، أن الله عز وجل منزه عن الجوارح، منزه عن الأعضاء، منزه عن الأبعاض، فقد ينقدح في نفسه أن إذا قلنا أن هذا بعض منه فمعناته أن يقبل الانفصال والانفكاك، وأن ذاته مركبة منها، وعرفت اللي هو المعاني المختصة بالمخلوق، فنفاها عن الله سبحانه وتعالى. فهو ليس عملية تصويب مطلقة لتدويل هذا المصطلح لسانه، لكن على الأقل نبي ندرك ما هو المقصود، ما هو المدلول اللي قصده، بحيث ما لا نتعجل إلصاق تهمة كلامية كبيرة، وأن قصد ذات المدلولات اللي يقصدها هؤلاء مثلا بنفي مثل هذه المعاني والألفاظ. قد تجري على سبيل المثال، يعني قد يجري النفي لنوع من أنواع التحرز وإعمال قاعدة التوقيف من بحث الأسماء والصفات. فهو لما ينفي ليس مقصوده بالنفي نفي المعنى، وإن مقصوده بالنفي نفي استعمال اللفظ، نفي استعمال اللفظ في حق الله تبارك وتعالى، جري عن القاعدة التوقيف. وأحيانا يصير موضع اتهام مثلا من الجهمية أو كذا، فتجد أنه يريد أن يدفع التهمة الفاصلة بمعارضتها بلفظه. يعني يأتي الجهمي يريد أن ينفي نزول الله عز وجل، إتيان الله عز وجل، مثلا مجيء الله سبحانه وتعالى، فيقول الله عز وجل لا يتحرك، فتجد أنه قد يثبت بل يتحرك. المقصود به إيش؟ هو ليس معركة أو خصومة أو خصوص قضية إثبات لفظة الحركة في حق الله، لا، لكن لما عورضت هذه المعاني الشرعية بمثل هذه اللفظة، إيش فعل؟ راح عارض هذه اللفظة للدفاع عن تلك المدلولات الخاصة الموجودة عنده، قضية النزول، الاتيان وغيره. فيحتاج القصد إن هذه المسألة تحتاج إلى نوع من أنواع التبصر، نوع من أنواع التدقيق، نوع من أنواع الملاحظة، سواء للمصطلح وتطوراته وترحلاته، أو ما هي مقاصد الأئمة مثلا والعلماء لما تجري مثل هذه المنطقات على ألسنتهم.